بسم الله أبو الابن روح القدس إله واحد أمين. المجد لأبو الابن روح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. احنا هنركز شوية على عيد الختان، وإذا قدرنا ناخد عيد دخول المسيح الهيكل، لأنه الأعياد دي رغم أنها أعياد سيدية صغرى، لكن ما فيش حد يعني بيتناولها كتير، فبرضه مش بتاخد حقها. طبعا في الميلاد، الميلاد حاجة كبيرة جدا، تشمل الميلاد منذ الأزل اللي اتكلم عنها إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله. إن ربنا واحد في الذات الإلهية، لكن من ناحية الأقانيم الصفات الذاتية مثلث: آب وابن والروح القدس. زي ما أنت إنسان ليك صفات ذاتية، ليك صفات كتير، لكن الصفات الذاتية بتاعت وجودك جسد والنفس الروح، تمام؟ فالآب يولد الابن من ناحية اللاهوت منذ الأزل، والآب يبصق الروح القدس يعني منذ الأزل أيضا، زي ما قال في يوحنا 15:26: الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق في الأحاديث الوداعية. واتكلم إنجيل يوحنا، ودي في الآيات بتاعت عيد الميلاد. عيد الميلاد ليه برموم، وليه يوم أول 29 كياك، وليه يوم تاني اللي هو المفروض فيه وصول تقديم المجوس للهدايا بتاعتهم، يوم 30 كياك. و30 كياك دوا قراياته تسود على أي قرايات، حتى لو كانت القرايات يوم حد، يعني 30 كهك من القرايات نادرة يعني. فربنا الكلمة بتاعت الله، طبعا الصفة الذاتية بتاعت الآب هو إن هو يلد الإبن، دي صفة ذاتية. يشتركوا الثلاثة مع بعض في جميع الصفات، غير ان الاب يلد ويبصق. الابن ايضا من صفته ان هو مولود، تمام، وصفة ان هو ابن منذ الازل، والروح القدس منبثق من الاب. لكن في جميع باقي الصفات الالهية هم كل الصفات، مش زي احنا صفاتنا نسبية بالنسبة لله في القداسة وفي كل شيء، يعني في المجد وغيره حاجات كتير. فعشان كده في البدء كانت كلمة تتقري برضو من آيات عيد الميلاد، عشان يبين لنا ان الله كان، الابن كان موجود مع الاب منذ الازل. وكلمة في البدء تختلف عن البدء بتاع سفر التكوين، زي ما اقول في المزمور بتاع عيد الميلاد: أنا أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. اليوم يعني هنا الأزل، يعني اليوم في الكتاب المقدس تعني 24 ساعة، تعني فترة معينة، تعني جيل أحيانا، والجيل يعني من 10 سنين لغاية 40 سنة، تمام، تعني أيضا فترات زمنية طويلة. فاليوم أيضا تعني منذ الأزل في هذا المزمور، تمام. فهو في البدء هنا البدء يعني منذ الأزل، لكن بدء سفر التكوين وضحها: في البدء خلق الله السماوات والأرض، يبقى دي بدء الخليقة. ويبين أن الآب في إنجيل يوحنا هو خلق بالابن كل شيء، خلق بالابن كل شيء. في البدء كان الكلمة، كان يعني كائن متواجد، مفيش حد أوجده. والكلمة كان عند الله، عند الله يعني من الله ذاته. وكان الكلمة الله، الكلمة هو الله، مفيش يعني مفيش بقى يعني أي حاجة تاني. وبه كان كل شيء، به يعني الموجودات، أي شيء مخلوق كان موجود عن طريق الابن. طبعا شارك مع الآب وشارك مع الروح القدس، لكن الابن كان منوط به برضو من ضمن الحاجات مع الروح القدس والآب، الخلقة، تمام، خلق السماوات والأرض، تمام، وغيره وكل ما في السماوات وكل ما على الأرض. يبقى دي الـ الـ الـ الـ الخلقة أو الميلاد الأزلي، وده اللي يهمنا كتير. أما الميلاد الزمني فربنا لما أخطأ الإنسان، إزاي أخطأ الإنسان؟ أخطأ الإنسان بحيلة. ربنا لما خلق السماوات يقول السماوات خلقت بنسمة فيه، السماوات بكل ما فيها، طيب من ضمنها الملائكة، كان الملائكة 9 رتب من ضمنهم رتبة الكاروبين، كان من ضمن رتبة الكاروبين الكاروبين المظلل اللي هو الشيطان سطنائيل، فده ما عندوش جسد عشان يبقى عنده نقطة ضعف، هو روح خادمة، لأن الكتاب يقول إن الملائكة أرواح خادمة العاتدين أن يرثوا الخلاص، معلمنا بولس يقول كده. لكن دخلوا فكر الكبرياء، وده موجود في حسقيال 14، تمام، ان هو قال ارفع كرسية، ها اشعياء 14 ارفع كرسية وخليها فوق كراسي العلي، فيقول الكتاب ان ربنا انزله يعني اسقطه من رتبته ونزل وخد رتب كتير معاه. وفي سفر حسقيال برضو يبين على ما افتكر وحسقيال حاجة غير 27 حاجة زي 28 او حاجة زي كده، يبين هو كان واخد يعني ربنا مديله نوع من البهاء كبير جدا، لدرجة ان هو كان يحمل بجانب ان هو كاروبيم ليه 6 أجنحة وليه أعين من الأمام من وراء، كان يحمل 10 أنواع من أنواع اللآلئ اللي هي أو الأحجار النفيسة اللي موجودة في سور أو بتاع أورشليم السماوية، يحمل منهم 10 فقط مش 12، ده دليل على ان هو كان يعني بسبب خطيته نقص. فلما سقط ما اسقط معاه كمية كبيرة من الملائكة، فشاف الانسان ربنا، ودي ميزة عن كل الخليقة، مخلوق بنفس وجسد وروح، اما باقي الخليقة زي الحيوانات او غيره مخلوقة بجسد ونفس فقط. انه في عشعية 31 يقول ان خيالهم، الخيل يعني بتاعتهم جسد لا روح فيها، يعني جسد النفس موجودة فيها، موجود فيها الدم او الدم اسف موجود في النفس موجودة في الدم فقط، تمام، فده مرتبط بده. اما الروح الانسانية الوحيد اللي فيه روح إنسانية هو الإنسان، والروح الإنسانية دي الوحيدة اللي خلقت على صورة ربنا ومثاله في حاجات كتيرة، مع الفرق إنها الصفات اللي فيها جزئية بينها وبين الله، يعني في القداسة بس جزئي، في الحرية حر بس يعني بس في بعض الحاجات هو مش حر فيها قوي يعني، مريد وحاجات كتيرة يعني. فهو الإنسان الوحيد اللي كصفة من الصفات الرائعة فيه خلق على صورة ربنا ومثاله. وكان زمان في جنة عدن، تقريبا معظم الناس أجمعوا اللي بتوع الأثار يعني قالوا هي عند قريبة من أور الكلدانيين عند دجلة والفرات، ولأنها كان منها 4 أنهار زي جحون زي الفرات وغيره، تمام، وكان ربنا زرعها من جميع أنواع الفاكهة والنباتات، كان فيها حيوانات، وإدى الآدم بس إن هو يحرسها، فده عمل إدى الآدم، تمام، فآدم تسلط عليها بما له، ها؟ يحرسها، دي كلمة تعني يرعاها، ينمي النباتات اللي فيها ويحافظ عليها، ده نوع الحراسة يعني. زي انت لما نقول عليك مثلا خادم في ابتدائي، ممكن نقول عليك حارس خدمة ابتدائي، تمام؟ ما هي نفس الوضع يعني، زي راعي يعني. المهم يعني، لدرجة ربنا اداله بر وصفات عقلية كبيرة جدا، فسمى كل الحيوانات على أساس صفاتها، صفة ده كذا يبقى على اسمه الصفة الفلانية. فكان الإنسان في حالة شيء من البر عايش، كان يتكلم مع الله، واخد يتكلم مع الله، والله بيتنازل انه يتكلم مع الإنسان بطريقة مرئية على قد احتمال الإنسان، لأن الكتاب يقول لا يراني إنسان ويعيش، أن مجد ربنا حتى الملائكة لغاية مستوى معين، أكثر من كده يحترقوا من نار اللاهوت. عشان كده الكتاب يقول إلهنا نار آكلة، تمام؟ إلهنا نار آكلة. نعم؟ لا دي ما نقدرش نعرف، هنفتي فيها. لا لا منع... كتب موسى النبي الوحي هو اللي خلاه كتب كده، تمام؟ بالإضافة إلى أني الأعمار الكبيرة فيهم ناس عصرت الأجيال دي، آدم عصر أجيال كتيرة، والأجيال اللي عصرت آدم دي برضو في منها في منهم ناس عصرتهم لغاية ما وصلوا لغاية في ناس بالتقليد عرفت إن هي اللي حصل ده من آدم نفسه عن طريق التسليم. لما تاخدها كده في ناس عملت لها جدول يعني، ها؟ سلسلة زمنية. كانت مس عندنا، مس مرسى، كانت عملت لها حاجة زي كده بالتسليم، هتلاقي فعلا في ناس عصرت آدم ومع التسلسل الزمني ومع طول العمر قدرت تعاصر موسى، فقدرت توصل له مع ان الروح القدس طبعا بيحمي الكاتب الوحي من الخطأ، عشان كده جه فريد سفر التكوين في كل ما ذكره، خصوصا الست ايام الخليقة. المهم يعني، فكان الانسان يعني بهذا المجد، فشاف الشيطان الانسان بمجد عظيم جدا، ولما ربنا مجرد انه حس ان جميع الحيوانات ذكر وانثى ما عدا هو، فأوقعوا في ثبات عظيم. ده نوع أول نوع من أنواع التخدير في العصور القديمة، ثبات يعني وقع في نوم شديد، صعب إن هو يعني بالطريقة العادية إن هو يقوم، فخد عمل له عملية جراحية، تمام؟ فتح صدره وخد منه عظمة من عظامه وكسها لحم، وكان قايل له على كده، فقال جابها له، قال له هذه عظمة من عظامي ولحمة من لحمي، لذلك تدعى حواء أو امرأة لأنها من امر آخر. طب عارف الكلام ده منين؟ ربنا قال له، شوف بقى ازاي. ودي محبة ربنا، كان بالإنسان ليه قيمة عند ربنا، وما زال يعني ليه قيمة عند ربنا كبيرة جدا، فحكى له انه هيجيب زي ما انت سميت كل الحيوانات وكلها ذكر وأنثى، وانت ذكر بس، لا انا هجيب لك حواء، تمام؟ وتبقى واجيبها لك بالشكل الفلاني، وقال لهم اسمروا واملأوا الارض، تمام؟ ده عشان يجيبوا ناس، وبعد كده الناس المفروض لو بدون خطية الناس دي كانت هتتنقل مباشرة او تحول جسدها لجسد نوراني، وبعد كده تنقل لملكوت السماوات، وخلص العمليه على كده. كده يا ابونا ادم حاسس منه نعمه الوحدانيه اللي بيقول عليها لما خلاه حواء. نعم، بيقولوا ان ادم كان عنده نعمه الوحدانيه، هل لما خلاه حواء خالد حاسس منه؟ يعني ايه نعمه الوحدانيه؟ يعني المجدل للرب، هو جاء الوحيد ملوش نظير. لا، الوحدانيه دي للانسان عامه، فريد في صفاته، تمام؟ لكن كلمة الوحدانية دي جبتيها منين؟ سمعتيها فين؟ ف فاللي بيقول ضروري يبقى برضو حذر في الفاظه، حذر في الفاظه. ايه الوحدانيه يعني؟ فالانسان هو الوحيد او الفريد، الانسان هو الوحيد او الفريد اللي خلق روح، خلقت روحه على صوره الله ومثاله بين كل المخلوقات. في عندنا نباتات وحيوانات وغيره، تمام؟ دي بقى لكن حواء لم تضيع منه الفرادة بتاعته، ما هي أيضا زي آدم في الصفات، في كل الصفات، تمام؟ فإن هو الناس يملأ به الأرض، وبعد كده يتحول لجسد نوراني مش محتاج لبقى لأكل وشرب والحياة بتاعت الأرض، ويتنقل للملكوت. لكن ما حصلش كده، حصل إن الشيطان كان مليان من كل خبث، تمام؟ خبث يعني مليان من الشر، ودي أصعب شيء. عشان كده لذيذ جدا إن احنا نساعد الناس إنها تكون بسيطة، بيبقاش اللي جواه غير اللي براه، يبقى فيه نوع من المرآة. فلما يبقى بسيط مع الحكمة يبقى حلو جدا. كونوا بسطاء كالحمام وكما كالحيان، تمام؟ نعم. لما سقطت معاه يعني كمية صفات كثيرة جدا جدا جدا. ايوه، سكت ارواح غير قابلة للخطأ، يبقى دخل منين فكرة الكبرياء؟ فكرة الكبرياء كروح هو اللي جابه من نفسه. لا، اخترع، ده نوع من الاختراع. يعني كده الكبرياء كان موجود قبل؟ لا لا لا لا لا، هو اللي اخترعه من نفسه. هو كروح، الروح المفروض كانت تخضع لله لان هو الله خالقها. مش بإرادتها، لكن لازم يحصل كده. لا لا لا، فهو بإرادته، تمام، تكبر. فهو دي لان برضه الملائكه تعرضوا لفتره اختبار، زي ما الانسان تعرض لفتره اختبار بالوصيه الواحده، قال له من جميع شجر الجنه تاكل، اما شجر معرفه الخير والشر لا تاكل. برضه لا فاهم، ماشي، قول اسمع واحده واحده عشان تبقى فاهم. فالملائكه كان عندهم برضه فتره اختبار، ففتره الاختبار دي الشيطان جاله فكر الكبرياء. من نفسه يعني؟ كان في شر ده موجود؟ لا، استخدم حكمته في الشر يعني. ايوه، الشر الشر جابه هو من نفسه، هو اخترعه، تمام؟ عشان كده الكتاب يقول ايه في مش هو ربنا يكون خالده كروح؟ ايوه كروح، لكن هو مديله حريه، الروح حره، تمام؟ فمن ضمن الحريه انه يفعل ما شاء، خلاص. لكن للاسف يفعل ما شاء، ممكن يفعل ما شاء ده يضر نفسه احيانا للاسف يعني. عشان كده اقول والحسد الذي دخل الى العالم بحسد ابليس، يبقى ابليس كان في الصفه دي جابها من نفسه. هيجيبها منين؟ ربنا ما عندوش حسد. طب ايه السبب؟ هو ليه تكبر يعني؟ عشان هو الحريه بتاعته يعني. هو ربنا طلب منه ما طلبش. هو ربنا طلب منهم السجود وكلهم سجدوا. في ناس بتقول ان هو ما سجدش، لا سجد وعادي. لكن هو جت الفكره دي او دي يعني جت من نفسه، تمام؟ جت من ذاته، هو اخترعها بسبب حريته. يعني الشر كان موجود في نفسه، مخلوق في نفسه؟ لا، مش مخلوق، هو ابتدعه من نفسه، تمام؟ هو ابتدعه من نفسه. روح مش جسد. ويعني ما الشر يشمل ايه؟ الجسد. لا لا لا، الشر يشمل الجسد والنفس والروح. الجسد، الشر يشمل الجسد والنفس والروح، كل واحد منهم بيشارك الاخر. فلو الروح اخطات هيخطئ مع الجسد، يخطئ مع النفس. لا ولا، وهو كروح انسانيه، كروح اسف ملاك كروبيم اخطا، فده ابتدع الشر، فده نوع من الاختراع. فللاسف نشر الشر، مفروض كان الشيطان ينشر الخير، لأنه كاروبيم عنده حكمة، كان ينشر الخير. فشاف أحيا الحيوانات الخليقة بتاعت ربنا، فشاف مين؟ شاف الحية، والحية يبدو ان كان ليها رجلين، تمام؟ عشان كده هنشوف ان الحكم بتاع ربنا كان خلاها تسحف على بطنها، فدخل فيها. فهو ما كانش يعرف الوصية قوي، فعايز برضو ايه يتأكد. فهو ما سألش اللي أعطي الوصية اللي هو آدم، وآدم اداها لحواء، لا سأل مين؟ سأل حواء، لأن حواء يمكن ايه فيها صفات ممكن ايه تنخدع، لا تنخدع، ما ممكن ما هو آدم انخدع برضو، تمام؟ فالبساطة ممكن لما تستخدم مع الحكمة تكون برضو كويسة. فسألها بصيغة المذكر مش المؤنث، عشان كده في ناس سألك هو انت تضحكوا علينا، هي الحياة بتتكلم، ده كلام خرافات. لا، في بقى النص العبري واضح، قال مش قالت الحياة، قال الحي، لو الشيطان سكن في الحي، قال لها أحقا قال الله لكم من جميع شجر الجنة تأكله ومن شجر معرفة الخير والشر لا تأكله؟ قالت له، خرب بقى، هي لو كانت حكيمة قالت له بتسأل ليه؟ عشان ايه؟ لو هي حكيمة قالت له ده مش بس قال لنا كده، ده كمان قال لا تمساها. فلا تمسها دي محل يعني 100 سؤال، هل انت زيادة من عندك ولا رطرطة من عند زيادتك يعني، ولا كان فعلا ربنا قال كده؟ طبعا يبدو ان هي يعني ايه عندها كانت يعني ايه نوع من تزويد الكلام، والانسان الحق اللي يمشي مع ربنا مظبوط ولا ينقص ولا يزود، عشان كده قال في سفر الرؤيا من يزيد على النبوة دي يزيد عليه الضربات اللي موجودة، هي الجمال، ويحذف منها يحذف منه اسمه سفر الحياة. فقال لا لا لا لا، دخلها بالكبرياء نفس الطريقة. قال لا بالعكس، ده انت يوم ما تأكل من شجرة معرفة الخير هتبقي عارفة الخير والشر زي ربنا. أوبا الله، طب ما أنا بدل ما أبقى بتناقش مع ربنا وهو يقول لي اعملي كذا ويقول لي ادم اعمل كذا، طب ما نبقى ثلاث آلهة بدل ما اله واحد، تمام؟ ويبقى الحكايه جميله كده وظريفه، وليه احنا يبقى خاضعين لربنا كده في مذله وربنا كانه بيحسن الينا. فالحكايه عجبتها، ماشي، بس كان المفروض يبقى متخشش في مناقشه من اساسه، كان هي عايزه ما الاباء قالوا، لو هي يعني ربطت لسانها شويه ما كناش دخلنا في الدخله الحلوه دي. بس اكيد تعجبت لما لقيت حيوان بيتكلم. لا ما هي لما الشيطان كان بيكلمها من الحي من الحيه، تمام؟ فهو ضروري برضو يكون حكيمه، بتسال ليه يعني حاجه زي كده. انت ده وصيه اعطت لشخص معين ليه هو فقط، انت غيرك بيسال ليه؟ حد وصاك وصيه معينه، جاي حد يقول لك هو فلان وصاك حاجه، فانت هتقول له وصاني دي حاجه خاصه بيا، انت بتسال ليه؟ لكن لا ده قال لي الله الله الله الله، ايه يا عم ده انت الحكايه خربانه عندك. فقال لا ده انت هتبقوا زي ربنا وغيره. طبعا هو وعدها بوعود وعمره ما شافت منه اشياء، لكن ربنا شافوا منه كتير، شافوا منه انه اداهم الفردوس الارضي جنه عدن، وشافت منه اداهم بر، وشافت منهم سلطان على الخليقه، وعملهم زي في نوع من السياده على الخليقه. لكن الشيطان وعود دون ان نعم رحت الملائكه مصر. طب الراجل ما لقوش ليه خالص الشيء من المفروض خالص؟ لا اقول لك ليه. طب وعرف تحول، طب وليه ما تقولش ليه؟ طب هو عارف ان ادم هيوقف. واحده افهم بس. بص اقول لك انا حاجه، لو ربنا ما الشيطان سقط وعرفنا ازاي سقط. لو كان لغاه خالص كان يبقى الانسان ده داخل ملكوت الله بلا تعب. افهم بس لا ما ده ما ينفعش. وربنا كده مش عادل. واحد اخطأ خد حكم، تمام، واحد اخطأ خد حكم، وربنا مدي وصية للانسان، فلو اخطأ هياخد برضو حكم، بس مع في نقطة تشفع له، ان له جسد تراب، له جسد ونفس ترابيين، دول يشفعوا لي كإنسان ترابي ممكن تحت الضعف، لكن ده روح، ايه الضعف اللي فيه؟ ما فيهوش ضعف. المهم يعني فربنا بقى حط الحكاية دي عشان الإنسان لما يخش بعد كده ملكوت السماوات يبقى خش بإرادته الحرة، مش مجبر، تمام. قال له جعلت أمامك الخير الخير والشر، فاختر الحياة والموت، فاختر الحياة لتحيا وانت حر، تمام. لو آدم أخطأ لما أخطأش، لا، معرفة ربنا السابقة لا تلغي حرية الإنسان، تمام. فهو فما كان ممكن آدم يخطئش ويسمع كلام ربنا وكان انت الحكاية انتهت بالضبط، واخد بالك، وكان جاب نسل على الأقل، قدر يجيب نسل ما كانش فيه الخطية المهم يعني. كان هيجيب نسل. لا، ما هو قال اكسروا واملأوا الارض، دي ملهاش علاقه بالخطيه. كان بصيغه الجمع باعتبار ما سيكون. لا، النسل ملهوش دعوه بالخطيه، تمام. في ايه في انجيل لوقا واضح خالص، النسل ملهوش دعوه بالخطيه. كون ان احنا ورثنا خطيه ادم، لان ادم ما كانش جاب نسل. لو كان آدم جاب نسل قبل الخطية كان يبقى في جزء من البشر بلا خطية، تمام. لكن اكسروا واملأوا الأرض، تمام، دي وصية قالها ربنا لآدم، وخلق فيه أعضاء تناسلية عشان يجيب نسل. ما كانش خلق الأعضاء دي أساسا لو هو بقى مش بس تناسلية، ده عشان وظائف تاني. لا، دي أساسية في حاجة زي كده. مال هيجيب وظائف، هيجيب نسل تاني منين، تمام. هو ربنا العلم السابق عارف انه هيخطئ. لا لا لا، معلش، لا لا لا، ما تخترعش حاجة. في آية في الجيل لوجا بتقول له يوسف عليها ما خدش آية وابني عليها قاعدة، آية إلا أنا ابني عليها قاعدة. هو لما قال في السماء يزوجون ولا يزوجون، دي موضوع تاني. لأنهم لا يستطيعون بعد أن يموتوا، يعني الموت. افهمنا، الموت ناتج من الخطية. لا لا لا لا، الموت ناتج من الخطيه، تمام. لكن اكسروا واملأوا الارض ملهاش دعوه بالخطيه. ايوه، يعني لا لا لا، ما دخلش الامور في بعضها. لا، في السماء لما مش هيموتوا بيبدا على الزواج. لا، الزواج للحياه على الارض، تمام، وايضا يكون في عدد عشان يشارك ربنا في مجده، تمام. فليه هدف تاني. لا لا لا، ربنا عنده محبه كبيره جدا. لو ادم ما كانش اخطا كان الناس ده هيبقى على الارض، ممكن يخلق حواء خالص. لا لا لا لا لا لا لا، الكلام ده مش سليم، افكار كلها شتى يعني. فكان هيبقى في نسل موجود، وكان لو طاع ربنا كان هيبقى النسل ده يرث ملكوت السماوات، تمام، بس يتحول لجسد. مش هيبقى في الفناء بعد كده يا بنا، ده موضوع هنجيله دلوقتي، خلاص. فإذا يبقى اللي عايزين نقوله ده اللي حصل. فالكبرياء هو وعدم الحكمة هو اللي جاب لحواء هذا الكلام. فابتدت شافت، بصت للثمرة، لقيت شكلها حلو، أكيد يبقى طعمها حلو. يبقى هنا بقى تسلسل في الخطأ. اتكبرت الأول، التسلسل الخطأ، كبرياء، النظر، تسقط في النظر، شهوة الأكل، واخد بالك، وهي متعظم معيشه تبقى زي ربنا في المعرفه الخير والشر. فاكلت ودت لزوجها فاخطا وخالف الوصيه، فبالتالي بقي ادم ورث نسله الخطيه اللي بنسميها الخطيه الجديه او الخطيه الاصليه. تمام. فربنا ما حبش يسيب الانسان كده، بالحيله الشيطان خلى الانسان يسقط. يبقى اذا ايضا بالحكمه الله خلص البشر بالحكمه برضه، وخلى الشيطان بيلف حوالين نفسه بالحكمه. ربنا فدى الانسان. ليه فدى الانسان ما فداش الشيطان؟ لان الانسان مخلوق من جسد ونفس وروح، والجسد والنفس عنصرين فيهم ضعف. تمام. فالضعف ده يشفع للانسان ان هو ممكن يخطئ، قابل للخطأ. فبالتالي ربنا لان حاطط في روح الانسانيه على صوره الله ومثاله، فبالتالي يبقى ضروري ربنا ينتصر. لو ربنا ساب ادم وحواء يبقى ربنا ليس صانع الخيرات. ليه؟ ساب الخليقه بتاعته تنهدم ويبقى الشيطان انتصر على الله وعلى المخلوق، ينتصر على الخالق. هل الآلة تنتصر على اللي بيستخدمها؟ المحراس ينتصر على الحارس اللي بيحرز بيه؟ لا، استحالة. تمام. فربنا دبر حيلة دي دبرها منذ الأزل، انه عارف ان الانسان هيخطئ. تمام. ان هو الصفات عشان يفضل الله البشر في شوية صفات اهمها ان هو الجسد او الجسد والنفس والروح اللي اخطاوا الى الله ضروري هم اللي يموتوا، هم اللي يموتوا وياخدوا عقوبه الموت، والموت ده يكون موت ابدي، وده اخطر ما يكون. اللي اخطا الانسان جسد ونفس وروح، اخطا في ضد مين؟ ضد الله الابدي الازلي. تمام. فاذا الموت اصبح مش قاصر على ادم وحواء، ده موت ابدي، واي على قد الناس اللي هيجي منهم هيرثوا هذا الموت اللي هو الابدي، وده اللي اخطر. والجسدي لانه اخطا بالجسد والنفس والروح، فالموت بقي غير محدود، خارج حدود الانسان، فبقيت الحكايه موت ابدي. طب يجيبها ازاي دي؟ فضروره في عنصر ابدي يبقى موجود في الفداء، وضروري في عنصر القداسة الكلية اللي هي بلا خطية. ازاي خاطي ينقذ خاطي؟ طب ما ينقذ، لو انقذ نفسه يبقى كويس. مش معقولة واحد ما بيعرفش يعوم ينقذ واحد ما بيعرفش يعوم، الاثنين هيغرقوا. تمام. فهو ضروري يكون قدوس عشان يقدر ينتشر الانسان من الخطية بتاعته. فكون ان هو يبقى ابدي، ودي صفة مش موجودة غير في ربنا. تمام. عشان يفدي الانسان من خطيته اللي هي تنتشر وتبقى ابدية الى الابد. تمام. الى ابد الدهور، دي عنصر مهم جدا. والعنصر الثاني ان هو يكون قدوس وبلا خطية. تمام. وفي نفس الوقت الله عادل، حكمه ان هو بالموت، فضروري يحقق هذا الحكم اللي هو الموت عن الانسان. وضروري موته بقى ايه بقى؟ مش يموت وخلاص. طب يبقى عملنا ايه؟ يموت ويقدر ويستطيع ان ياخذ الموت ويقوم به. ياخذ الموت جواه ويميت الموت داخله. مش حكايه ان هو ياخذ العدل بتاع ربنا وخلصنا على كده، لا، يميت الموت داخله. من يستطيع ان يميت الموت؟ يميت الخطيه والموت، من يستطيع ان يعمل ذلك؟ فربنا خد على ايه عهده هذه المهمه، لان في حاجات لا يستطيع ان يعملها الا الله، بس اعملها بالحكمه. انت انتصرت بالحيله، خد بقى جزاء ادم، لان ربنا باركه، هو حواء اكسرهم لقوا الارض، دي بركه. تمام. وبقى أن الله بارك آدم، لكن بقى إيه؟ إدى بقى عقوبات لبعض الحاجات اللي تخص آدم. طردوا من الجنة، خلوا النص السبعيني، قال له جعلوا أمام أبواب الجنة. ويمكن اللي يقرأ فيكم القراءات بتاعت البصخة والطروحات بالأخص واللقانات فيها حتت زي كده، فجعل قدام باب الفردوس عشان يشتاق إلى الفردوس. وبعدين اداله بقى عقوبات مش ليه هو بقى، لان هو باركه، فاللي يباركه ربنا مش هي مش هي مش هيرجع في كلامه، تمام. فقال له يعني الارض لا تعد تنتج ليك الانتاج اللي هو الوفير زي الجنة عدن، بل بعرق وجهك تاكل خبزك. يعني تاكل خبزك لما تجتهد وتزرع مش جاهز، تمام. وشوكا وحسكا تنتج لك الارض، ما كانش في شوك وحسك، عشان كده ربنا حملهم كخوزة على عود الصليب. التاج ده ما كانش كده محطوط حق، ده كان مغروس في دماغه زي الطاقية عشان يرفع خطيط اللعنة، اللعنة بتاعت الأرض، لعن الأرض بسبب آدم. وحواء هو باركة، لكن في نقطة فيها إنها تلد الأبناء بالوجع. لو هي لم تكن تخطئ كانت تلد الأبناء بدون وجع، عشان كده في نوعين من الوجع، في وجع الخطية وفي وجع الألم العادي، تمام. باسيس هو وجع الخطية، هو وجع الخطية. باسيس يعني ألم ناتج من الخطية، هو ده اللي خده الإنسان، وده كل ده شال المسيح. كاهن هيت ألم، حتى من كلمة كاه يعني أرض، ده ألم عادي، تمام. الألم العادي زالت ألمته العذراء، لكن العذراء لما اتولدت المسيح ما تألمتش ألم الخطية، لأن المولود منها بلا خطية، تمام. فبالتالي كان ضروري ربنا يفدي الإنسان بهذا النظام. فانتظر إنسانة طاهرة نقية على مدى 5500 سنة، لم يجد إلا العذراء مريم، وهو ده اللي كان مستني، هو عارف إن هي دي اللي هتنفع، تمام. فعشان ياخد جسد، كيف يأخذ الله جسدا ويتجسد؟ الله الكلي، الكل المالئ السماء والأرض. طيب ياخد جسد هيبقى فيه خطية، الخطية من الزواج، من الزواج من الرجل والمرأة، تمام. فاختار عذراء، الروح القدس أحشاءها الداخلية، حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا، وده الحلول الأقنومي الوحيد اللي حصل للبشر، هو في أحشاء الست العذراء، مش الست العذراء كلها. في نفس الوقت حل الله الكلمة الأزلي الابن في أحشاء الست العذراء. فإقنوم الروح القدس كمل الماء ناقصة من الناسوت، لأن الناسوت متخذ من طرف واحد العذراء، تمام. فبالتالي خلق ناسوت وخلى الناسوت بلا خطية في نفس الوقت، الزمن بينهم زيرو. إقنوم الكلمة اتحد بالناسوت اللي هو موجود في إيه؟ في بطن الإيه؟ العذراء. فاللي اتولد من العذراء الكلمة المتجسد، الكلمة المتجسد زي ما قال معلمنا كيرلس الكبير. يبقى كده اللي خلق الناسوت واحد قدس ولا إقنوم الكلمة ولا الاثنين كل يعني شاركوا؟ لا، الروح القدس، تمام؟ وشارك، ممكن يكون شارك إقنوم الكلمة يعني، لكن هي بالأخص لإقنوم الروح القدس خلق منع الخطية من أحشاء ست العذراء، وعمل خلق، لأنه خالق، تمام، خلق ناسوتا اللي هيتحد بيه الله الكلمة، تمام. عشان كده معلمنا بولس المكشوف العينان قال على ناسوت المسيح ناسوته، ناسوته يعني جسد ونفس وروح. عشان كده بقول في قانون الايمان تجسد ما سكتش وتأنس. تجسد يبقى خد جسد بس بلا روح انسانيه او نفس انسانيه، وتأنس جسد ونفس وروح. فالجسد والنفس والروح دول تمام خدهم المسيح بلا خطيه تمام عشان يفدي البشر. فاللي اتولد الكلمه المتجسد، قال معلمنا بولس الرسول ايه؟ الذي فيه يحل على الناسوت كل ملء اللاهوت اللي مال السماء والارض ناسوتيا او جسديا. يعني كل ملء اللاهوت المال السماء والارض ده الكلمه كان موجود في الناسوت تمام، رغم كده موجود في ايه؟ مال السماء والارض زي ما قال نيقوديموس، قال له ليس احد صعد الى السماء الا انه كانوا يفتكروا ان موسى صعد للسماء الا الذي نزل من السماء هو الابن تمام، ابن الانسان الذي هو في السماء. الله، ابن الانسان في السماء، لما الانسان بيتكلم على الارض لان هو مال السماء والارض. يبقى اذا من دي بقى برضو يوحنا 3:16 مفتكر تمام هكذا بتبين ان دي اعجاز ان الله مال السماء والارض، لكن كل اللاهوت كان موجود فين؟ متحدا بالناسوت. والناس اللي بتقول ان العذراء مجرد اناء خدنا منه اللي احنا عايزينه ورميناه، ده طبعا غير دقيق لاهوتيا تمام. ليه؟ لان هو خد من العذراء الناسوت تمام، فتوردت الجوهره اللي هو اذا كانت تشير للاهوت المسيح متحده بالغلاف بتاع العلبه، يبقى اذا العلبه دي ليها قيمه. لكن المسيح لم يولد من العذراء لاهوتا، لا، ده ولد من الاب قبل كل الدهور. فالميلاد اللي احنا بنتكلم عليه الميلاد الزمني تمام، ده الناسوت، لكن هو له ميلاد ازلي. فالمسيح له ميلادين، ميلاد ازلي منذ الازل وميلاد زمني اللي هو منذ 5500 سنه تمام. فالحته دي مهمه لان في ناس كتير بتتلخبط فيها تمام، تتلخبط فيها. بنسميه ملء الزمان يا ابونا، معنى كلمه ملء الزمان هو بابا شكله بيقول الوقت المناسب، كان بيقول عليه كده. ملء الزمان هو الوقت اللي الخد بين سقوط الانسان تمام و المواعيد اللي وعدها الله لانبيائه والنبوات ان هو يفدي الانسان، المسافه دي كلها الزمن ده وزمن تحقيق هذا الفداء تمام. فهو اظهر قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية تمام. فإذا والأنبياء اتكلموا كلهم، منهم اللي كتب نبوات ومنهم ما كتبتش تمام، عن ميلاد المسيح. وفي رموز وأحداث ترمز لله الكلمة أو للميلاد الزمني ده. فهو بين الوعد وبين تحقيقه، هو ده ملء الزمان، كان فيه البشريه فمسح حاجه المخلص تمام. في هو ده ملء الزمان. لكن احيانا في بعض الناس، يعني في شاعر عندنا في اسكندريه اعتبر ان المسيح نفسه ملء الزمان. هي نوع من يعني التوريه شويه، لكن هي مش دقيقه 100%. الملء الزمان جه بالتدبير، يعني ملء الزمان المسيح جه بالتدبير. لا، هو ملء الزمان ده الزمن فعلا اللي خد بين تدبير الله او وعد الله بالفداء وتحقيق الفداء، لكن هو مش المسيح نفسه، دي برضو طفل. المهم يعني فبالتالي لما اتولد المسيح جه عندنا نوعين من الناس اتلقوا حوالين المسيح او ارتقوا حوالين المسيح. ناس من الامم، لان المسيح حجر الزاوية، مسيح حجر الزاوية تمام. حجر الزاوية دي قصة ليها قصتين اشتبار فيها. كان في هيكل سليمان زاوية، يعني كان بين الحيطة يعملوا كده حجر حجر ركنة، او في في الـ الـ الأرش بتاع الـ بنسميها إيه بالعربي الـ العقد، بنسميه العقد، لا العقد، العقد بتاع أو القوس بتاع المبنى. فالحتة اللي في النص دي كانت زمان ما كانتش كانت تتبنى بالحجارة، فيحطوا حجر كبير في النص يمسك العقد ده، وفي حجر زاوية، الاثنين دول من الناحية الهندسية القديمة، فهو ده اللي يربط البناء كله. فهو المسيح يقصد بيه كان يربط اليهود والأمم، لأن اليهود كان المفروض يعرفوا الأمم بالمسيح، لكن ده ما حصلش، كانوا متقوقعين حوالين نفسهم. وليها معنى تاني، في بلد من البلاد في الجليل اسمها روش بينا، روش يعني رأس، أو روش ها بينا، روش يعني رأس بالعبري، ها يعني قل، بينا يعني الزاوية. فدي من الحاجات الموجودة في الجليل، في جليل الأمم الذي يرى نورا، تمام، دي موجودة كانت في الجليل ومشهورة جدا في جغرافية الكتاب المقدس، تمام. فإذا المسيح كان يقصد بهذا الكلام قصد، فهو ده اللي هيجمع الاثنين معا. فعشان كده تلاقي في الميلاد الرعاة دول كانوا يهود ولا كانوا ايه؟ كانوا يهود، كانوا في بلد اسمها بيت صحور، بيت صحور دي يعني قريبة من بيت لحم شوية، كان عندهم برج وما زال أثار البرج ده موجودة. في شهر كيهك كان بيبقى أقصى نوع من البرد، 29 كيهك بتبقى ده أكتر ليلة بردة، وأطول ليلة عن النهار، يعني الساعات أطول ساعات ليل عن النهار في السنة كلها. لا الليل، الليل، لا الليل هيتولد النور عشان يتولد النور وسط الظلم، تمام، النور أضاء في الظلم. المهم يعني فدول كانوا سهرانين، ما ظهرش الكتب والفريسين بالرغم ان هم عارفين ان المكان والزمان كمان، وهنشوف الزمان عرفوا ازاي. فلقاهم امناء، فظهرت ليهم الملائكه مش بظهور عادي بقى، مع مجد ربنا ظهر معاهم. يعني الملائكه من كتر تسبيحها لربنا بتنقل مجد، نوع من مجد ربنا زي حياه موسى كده ليهم، قالت لهم يولد لكم مخلص هو المسيح الرب، المجد الله في العرض وعرض السلام وفي الناس المسرة وغيره، تمام، هتجدون روحه، هتجدوا الحكاية دي، طفل مدجعا في مزود في بيت لحم، هو ده الفادي، اسمه يسوع يعني اسمه مخلص، رغم ان هو تجسد لكن اسم مخلص. والكتاب يقول لا مخلص غيري، في بالضبط في أشعياء 43:11، اللي يخلص الخلاص الكلي هو ربنا فقط، غير كده لا. واحد يخلصك من ضيقه ماشي، يدفع لك دين ماشي، لكن خلاص من كل حاجه ومن الخطيه هو واحد بس، تمام. فالرعاه راحوا، يمكن القديس يعقوب السروج يقول كده تخيل من عنده، هو يحب الخيال شويه، يقول ان يوسف النجار جابوا له لحم والعذراء جابوا لها لبن والمسيح ما عرفش جابوا له ايه. المهم فراحوا قالوا نتحقق من الكلام اللي جابوا الهدايا اللي قدروا عليه، وراحوا في بيت لحم فتشوا لغايه ما لقوا، ده كان لسه ساعه الميلاد بقى، المسيح مدجع في مزود. طبعا في الغالب طبعا ضوء المزود ده كان مجد المسيح في المزود ده مش عادي، مش هتولد كده زي اي انسان كده، هو اخلى ذاته من المجد لكن برضو في شيء، تمام. فقدموا يعني قدموا الهدايا اللي قدروها وتاكدوا من الكلام بتاع الملائكه، وراحوا بشروا في كل بيت لحم اورشليم كمان بالكلام اللي اتقال لهم من الملائكه، يعني ابتدى الخبر ينتشر عن طريق الرعاه. المجوس ظهر ليهم كوكب مختلف، تمام، في لحظة الميلاد قبل الميلاد بسنتين، وصل في بيت لحم برضه في مصر. لا اسف يعني. اسف انا معلش اصبر علي عشان انا ممكن ايه يعني واحده عليه. ساعه الميلاد نفسه تمام، لان هنشوف دلوقتي في سفر انجيل متى ايه اللي حصل. طبعا كان في الوقت ده الاكتتاب بتاع اغسطس قيصر بيكتتبوا لاجل ايه؟ تعداد لاجل ايه؟ عندنا دلوقتي لاجل الاسكان مش كده؟ لا زمان كان لاجل معرفه عدد الناس قد ايه، وبالتالي الضرايب، وبالتالي الجيش هيعرف في العدد. عندي من سن 20 سنه لغايه مثلا سن كذا 28 ولا حاجه زي كده يقدر يخش الجيش، عندي قدر كذا ممكن يقدر يخش الجيش تمام. يبقى هنا ده لاجل الجيش ولاجل الضرايب. حلو. والتعداد ده حصل كذا مره، ومن ضمنهم التعداد اللي حصل ايام ميلاد ربنا يسوع المسيح في ظل الوالي بتاع سوريا نعم كيرينيوس. دي من عمل كيرينيوس كذا تعداد، ولكن فيهم تعداد كان في اللي هي السنة بتاعة 4 قبل الميلاد. المهم يعني لكن مجاملة اليهود خلت تعداد من البلد اللي اتولد فيها الإنسان، لكن في باقي المملكة الولد البلد اللي فيها الإنسان نفسه. فنزلوا في بيت لحم عشان هم بيت لحم، حصل التعداد وسجلوا نفسهم. في الوقت ده الست العذراء ايه ولدت ربنا، وكان زحمة. هنا بيجيب لك السبب، ودي مثل الأناجيل بيجيب لك الأمور اللي حوالين الميلاد حسب الناس اللي بيكتب ليهم. يعني لقى جاب شوية يعني جاب مساحة حوالين الميلاد كبيرة جدا. لا لقى النسب ده موضوع تاني، ومتى ما في نسب، بس ده قصة وده قصة الطريقة والطريقة. وانجيل متى جاب برضو شوية ظروف غير يوحنا غير معلمنا مرقس ما ذكرش حاجة عن الطفولة، انه كاتبوا لمين؟ للرومان، حسب الناس. مهم يعني الناس اللي بيكتب لهم. ولد الست العذراء في هذه الظروف الصعبة في مزود بهائم، لان ما فيش مكان في بيوت. وبعد ما خلص الاكتتاب اتنقلوا من المزود للبيت، وده موجودة في متى 2. لما جم المجوس سألوا هرودس، قالوا له احنا شفنا نجمه في المشرق، وده ملك عظيم جدا، نجمه يعني ملك عظيم، ملك على العالم كله. الملك غير انا؟ قالوا له ملك على العالم كله. ما الاباء قالوا الملك الارضي يتزعزع من الملك السماوي، وقالوا جمله جميله جدا تعجبني قوي الجمله دي. قالوا الاشجار العاليه المتكبره الرياح تجيبها شمال ويمين، لكن النبات اللي على قده جيبه شمال تجيبه وين مش هتحرك. قالوا كده الاباء. المهم يعني فجاب الكتب والفرسين ومعلم الناموس، اين يولد المسيح؟ قالوا له في ميخا في ملاخي، قال يولد في بيت لحم اليهودية، وانت يا بيت لحم ليس الصغرى، ان يولد ان ياتي في ولايه يهوذا ان يولد منك المسيح وغيره. تمام. فهنا دي ملاخي اتكلم عن مكان الميلاد. يبقى هم سمعوا من المجوس ان في الوقت ده اتولد المسيح، وهم عارفين المكان الميلاد. ليه ما راحوش الكتب والفرسين؟ نعم الوقت عرفوه من المجوس، ما هم جم والمجوس عند هيرودس. فلما المجوس قالوا له كده الخلاص اللي يعرفوا الكلام دوا، عشان بقى يعرفوا النبوة المكان يعرفها الرؤساء الكهنة والكتب الفرسين جابوا. فقالوا له يولد في بيت لحم اليهودية، وقالوا له الآية عارفينها وما اهتموش يا ابونا بيهم طبعا. فعرفوا الزمن من من المجوس، عشان كده يعقوب السروج يقول ايه، يعقوب السروج يقول ايه، ابنة اليهودية اهملت ان تأتي الى المسيح، وابنة ابنة سوريا او ارام اتت له بهدية. عشان كده تلاقي المزامير يقول لك ايه، يأتون الى يأتون اليك بهدايا من من ذهب عربية البلد نفسها، تمام. فقالوا بنت الأشور والعراق أتت له بهدية، بهدية من بلاد بعيدة. أما ابنة اليهودية ابنة البيت احتقرت للأسف، تمام. فجم المجوس ويقول كده في متى 2 ووجدوا ان هو موجود مع مريم في البيت، يبقى في تغيير يعني، قعدوا في بيت لحم لغايه ما وصل سنه 2. وقديس يحب ذهب الفم من ضمن الناس اللي هو رجحوا هذه الفكره. كانوا برضه في اورشليم في البيت؟ لا، في مش اورشليم، في بيت لحم. نعم، كان في اورشليم، كان المفروض يرجعوا له يقولوا احنا لقيناه، لكن ظهر لهم ملاك قال لهم لا، ارجعوا من طريق تاني، ارجعوا من طريق تاني. يرجعوا من طريق تاني منين؟ حد يقدر يديني فكرة؟ طريق الدولي. أنه طريق دولي؟ الأطول الطريق الدولي على على البحر. البحر ده هي كان هيجاملهم يروت يروت. طبعا. البري. البري بقى. البري بقى من أدوم يمشي يعني يمشي من يمشي مشرق شرق، يعدي نهر الأردن أو الحتة بتاعة أريحة، ويمشي بقى في الصحراء، تمام. فأدوم أول ما يقابله أدوم بقى، عشان كده تقال من ضمن الحاجات الجغرافية إن الطريق الآخر اللي مشي فيه المجوس هو من أدوم. من أدوم مشيوا بقى طوالي كده على طول، مشوا ايه للبلاد بتاعتهم. يبقى أدوم مشي منها المجوس، وعشان كده لما يقول أشعية من ذا الآتي من أدوم وثيابه حمر من من من بصار. اشمعنى بيقول من أدوم ومن بصار؟ ايه رأيكم في الحكاية دي؟ أدوم بلد كانت تتمتع ب يعني تعتبر زي عكا أو زي سور وصيدة في الملاحة البحرية، بس دي في الملاحة الصحراوية مشهورة جدا، هي مسيطرة على كل الأراضي الصحراوية، وليها آلهة كانت تعتبر من أعظم الآلهة وعندنا صورتها، وكانت العواصف بتتم فيها بشكل صعب جدا. فربنا أظهر قبل نبوة أشعية فيها عجائب في الخلق، في التضاريس بتاعتها وفي الرياح والحاجات دي تدل على وجود الله. فهم بدل ما يسبح الله سبحوا الآلهة المهببة بتاعتهم، تمام. عشان كده أكد أشعية إن الآتي من أدوم اللي كان بيجري عجائب في أدوم هو ده الفادي، مش الآلهة بتاعتكم هي اللي كانت بتجري المعجزات دي. فالكلام ليه معنى، وكانت بصرة دي من برضو من الأماكن الشمال أدوم بشوية، تمام، يعني تعتبر في تعتبر في بشان. دي غير طبعا البصرة اللي في العراق. لا، بصرة به صاد رهية، تمام، هي دي في الحتة دي. فهنا هنا المفروض كانوا اليهود تعرفوا عن المسيح، لكن هم يجي المسيح ما يجيش المسيح، المهم يبقى عندهم الهيكل ويبقى عندهم بتاع ده يتاجروا في الهيكل وخلصنا على كده. المهم يعني، ف يبقى هنا جم المجوس دول يعتبروا زي الملوك، قدموا ذهب ولبان ومر، تمام؟ الذهب معروف إشارة إلى الملك وإشارة إلى أن هو ملك سماوي، أن الذهب مصنوع منه أورشليم السماوية بس ذهب شفاف، واللبان دايما أداة للصلاة، تمام؟ فالمسيح قدم ذاته الذبيحة عن العالم كله، هو الفادي، والمر آلام الصليب، تمام؟ طب ليه بيظهر ملاك للمجوس وهم ما يعرفوش الملاك وما ظهرش نجم تاني ولا هو مين؟ في رؤيا، رؤيا مش كده حلم أو رؤيا؟ يعني حلم، حلم مش مباشرة، لأن هم ما يعرفوش الملائكة، تمام؟ حلم في حلم مش مباشرة، لكن الرعاة مباشرة دول يهود يعرفوا ان في ملائكة، تمام؟ كل واحد حسب. نعم؟ حلم. لا، وظهر له برضو ملاك ان هم يرجعوا برضو في حلم وفي ملاك، تمام؟ طب المجوس بشروا في بلادهم بعد كده؟ يقال لكن يقال ان معلمنا متى لما بشر راح عمدهم، دي في سيرة معلمنا متى لما راح الهند، قبل ما يروح الهند، توما اللي راح الهند، معلمنا متى، لان هو الوحيد اللي ذاكر شهداء بتاع ده حكايه المجوس دي، فهو بشر في العراق ويقال ان هو عمدهم، تمام؟ كانوا عندهم ايمان بس الطريق للتكمله هو عمدهم بقى. يبقى كده الله بشر يعني، يبقى كده الناس ملهاش عزه ان هي ما تتفتش زي ما احنا، الناس فعلا بتبشر. هو في ايه بقى؟ مين مش عارف المسيح دلوقتي، تمام؟ ده غير ان ربنا عشان يبقى عادل لكل انسان بيبين الصح والغلط، عشان لما يقف الانسان قدام ربنا اصلا اتولدت ما اعرفش بدينا ايه، لا انا في التاريخ الفلاني بينت لك الذاتي، وبالتاريخ الفلاني بالصوت والصوره، والتاريخ الفلاني بينت لك كده وانت تأثرت، وبالتاريخ الفلاني عملت فيك معاك كذا وانت تأثرت، وبالتاريخ الفلاني حصل كذا، يبقى انت ايه؟ انت بالعقل. ربنا ما يسيبش نفسه ايه يعني كده يعني، لا تمام. المهم يعني فكان الميلاد بهذا الشكل الرائع والجميل. طبعا كان دايما مع الميلاد دايما مع صليب. احنا انا كده الساعة كام كده معاكم؟ طيب يبقى كان بقى في الميلاد المسيح لم يكن مخالف للناموس او معادل للناموس، قال ما جئت لانقض بل اكمل، والكلام ده حققه منذ ميلاده، خصوصا في الختان ومجيئه للهيكل. الختان يتم في البيت وليس في الهيكل كما يدعي كثير من الخدام والخادمات وبعض الاباء. يعني ما كانش خارج المحل يعني؟ لا لا لا لا، تمام. عشان كده بقول ولا خدام ولا خادمات ولا اباء، ده عمليه زي العمليات الجراحيه يا جماعه، ايه اللي مالها ومال الهيكل؟ بس مش الكيان اللي كان بيقوم بيه. لا لا لا لا، مش شرط، تمام. ده واحد حلاق الصحه يا استاذ. لا مش حلاق الصحه، ده ايامنا احنا حلاق الصحه. كان في اطباء في عصر المسيح ويعرفوا في المهنه دي وليهم ادوات، ده الفراعنه عندهم ادوات طبيه وعمليات، وفي عندنا ادوات طبيه من عصور الفراعنه، في حاجه اسمها الطب الفرعوني، في دكتور مسيحي اسمه خليل خليل مسيحة، خد دكتوراه في الطب الفرعوني، راجل اثري كبير جدا، خد دكتوراه في الطب الفرعوني وجايب الالات الجراحيه التطعيمات الجراحيه. عايز ايه تاني في عصر المسيح؟ مش هيبقى فيه؟ لا يبقى فيه. في اليوم الثامن بيختن الانسان، يختن في لحم غرلته، تمام. وفي الوقت ده يسمى بالاسم، فدعي في الاسم يسوع. طب ليه بقى؟ ليه اختتن وليه سم يسوع؟ وليه هو يعني اطاع الوصيه بتاعت العهد القديم، ما هو فوق العهد القديم. في كذا حاجة طبعا ناخد بالنا منها. أولا علامة البنوة في العهد القديم لإبراهيم الختان المبني على إيمان إبراهيم أن الختان كان قبل الناموس، فهم الإنسان اللي يختتن بيختتن على إيمان إبراهيم لأن إبراهيم اختتن وهو بدون ناموس، تمام؟ فأي إنسان يؤمن بإيمان إبراهيم، عشان كده دعي إبراهيم من إبرام لإبراهيم لأنه أب لجمهور كثير زي ما قال في رسالة روميا، تمام؟ فالمسيح إيه؟ نفس الإيمان، عايز يقول نفس إيمان إبراهيم، بل هو أعلى منه، ده هو نفس الشخص هو اللي يؤمنه به، تمام؟ لم يهمكش. نفس الإيمان بتاع إبراهيم، وكأنه في ناحية الناسوت هو ابن إبراهيم، عشان كده عمل الحكاية دي حققها مين؟ إنجيل متى. طب إنجيل متى، إنجيل متى، إنجيل مكة، إنجيل متى ولا إيه؟ إنجيل متى ليه جابوا من إبراهيم؟ ليه مشي عن طريق إبراهيم؟ مرسل اليهود في إنجيل متى. عشان كتب اليهود أولا الناس اللي عشان يبين الناس اللي جاي منه. ابن زاود ابن إبراهيم. هو ايه ابن إبراهيم؟ حتى بيتكلم عن الناس الطبيعي، يعني هو جاي من الناحية النسوتية، عايز يبين الناحية النسوتية اللي جاي. طب ما مالوها من الناحية النسوتية برضه. في حاجة بقى كذا حاجة. بس جيب لغة نسبه لآدم عشان ده الخليقة كلها. اصبر الشغل بقى جاي دلوقتي. أنا بدي السؤال، أنا عارف بدي إيه. تمام؟ متى تمام؟ نسب المسيح لآدم لإبراهيم والختان، تمام؟ اللي هو أول واحد اختتن إبراهيم، بس ختان غير الختان اللي كان موجود في الشرق الأوسط، إن يعني كان في ناس غير مؤمنين بيختتنوا زي كهنة المصريين وزي وزي وزي، لكن الإيمان يختلف، إيمان يختلف. فهنا إبراهيم دليل توارث الخطية، رغم إيمان إبراهيم انتهى بمين؟ بمجد الملوكية بتاع داود، ومن داود بقى نزلت ايه للسبي. الله الله الله الله، ده احنا بتحضرنا جامد. فبيبين ان الخطية ورثت وهي اللي ايه احضرت الانسان، هي نزلته من ابراهيم وداود الى السبي. يبقى ده عشان كده متى بدأ بالحكاية دي وجاب النسل الطبيعي، النسل الطبيعي، تمام؟ يعني يعقوب أبو يوسف بالجسد، تمام؟ وهو من سبط يهوذا نفس سبط العدو. حلو، عشان كده أختتن. طيب، وكمان أن المسيح هدفه من مجيئه، اهم هدف للتجسد ايه؟ الفداء. فبدا حياته بالدم زي نهاها بالدم. بدا حياته بالدم ونهاها ايه؟ بسفك دم على عود الصليب، تمام. ليه اختتن المسيح؟ اختتن المسيح عشان في اليوم الثامن، عشان اشاره للقيامه، يعني احنا إشارة لأنه قام من الأموات، وبقيامته من الأموات هيدينا الهبة دي إن احنا نقوم من من الخطية، ودي بنسميها القيامة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي التوبة، تمام؟ وبعدين كمان الختان كانوا بيعتبروا إن مش بس في لحم غرلة الإنسان، أي شيء الخطية هي التي تنجس الإنسان، فاعتبروا بعض الحاجات نجسة. أحيانا ممكن أذان الإنسان تبقى نجسة عايزة ختان، وأحيانا أنفه، وأحيانا عينيه، أحيانا شفتيه. الكلام ده اتكلم عنه الأنبياء زي أرميا، زي إشعياء، زي حسقيال، وزي استفانوس قال الكلام ده، قال لهم انتوا غير مختونين القلوب والشفاه والدم فوق دماغكم، ما قال يا كيف، تمام. فده الختان الكامل. الختان الكامل يعني ان هو كل حواس مخصصه لربنا، فعايز يثبت ان هو الختن الوحيد. مهما كان الانسان مختتم لكن عنده اخطاء، لكن الختن اللي فعلا اتحققت فيه النبوه اللي هو الختن اللي هو الحقيقي اللي هو المسيح، لانه فوق كلمه ختن يعني هو قدوس وبلا شر. اوبا، هي دي بقى معنى العالي بتاع الختان. ختان يعني اعلى، لم يخطئ، لكن هو فيه يبرر كل انسان. يا هو ده عريس، بس عريس ايه؟ بلا خطيه. تمام، عريس بلا خطيه. اما اي انسان مهما كان مستواه الروحي له اخطاء، لكن المسيح قدوس، لكن عشان يحقق الناموس، هو دي الميزه. تمام، يبقى دي فكره الختان. وكمان الختان احيانا هو من صلب الايمان اليهودي حتى بعد الناموس، والذي لا يختتن لا ياكل من خروف الفصح، وده من اساسيات الايمان عندهم، لكن خروف الفصح. وكمان ليس له نصيب في ارض كنعان. ارض كنعان بيعتبروا ان مش بس نصيب في الارض، ده كانها نصيب في السماء عندهم برضو كده، بركه من ربنا. تمام، عاد له لان النصيب هو ربنا. تمام، فالحكايه دي كل ده مرتبط ببعضيه. فضروري المسيح يختتن لاجل كل هذه الاشياء. وايضا الختان فيه برضو نوع من التقدمه لربنا، حتى في الزراعه، البكر. يعني ايه بكر؟ حلو الكلام. البكر من ضمن معانيها يعني ختن برضو، فتح رحم، سواء بعديه ابناء او مش بعديه. يعني اول واحد يولد من الانسان، يبقى ده المفروض لربنا فيفدوه بكام شقل فضه. حلو، او يا اما كان زمان يبقى ايه، هو ده تبع سبط لاوي، تبع سبط ايه؟ لاوي. لكن لما بقي الابكار اكبر من سبط لاوي يفدوا بايه؟ بشكل الفضه. تمام، حتى الحيوانات البك برضو تبقى لربنا. طيب، والثمر البك، ثمر حقول البك. لكن تعالى في الاشجار بقى، دي حاجه شاذه شويه. اول 3 سنين لا يؤكل من الثمر، صاحب الثمر صاحب الشجر لا يؤكل منه. تمام، يترمى كده للحيوانات وللناس الفقراء وياكلوا منه لو ما عايزين. في السنه الرابعه ياخد بقى الثمر بتاعه ويروح مقدمه لربنا. دي اسمها اختتان الاشجار. هو ربنا عنده كده في السنه الرابعه تكون يبدو ان هو الثمر بيبقى افضل ما شيء، يعني افضل شيء نضج. تمام، ويقدم في السنه الرابعه. ده موجود سفر التثنيه. يبقى دي هنا يعني ودتنا ان هو حكايه الختم الى حكايه البكر، ان هو اعلى ربنا بكر كل خليقه، يعني اعلى من كل خليقه. تمام، يبقى هنا ده تم، ما تمش في الهيكل زي ما بعض الناس بتدعي. فيش اي اثبات طبعا، واي كلام مش مظبوط يقال في الكلام ده، وهناخده في التالي، احنا خدناه في الحياه في الكتاب المقدس. يبقى دي من ناحيه، والكنيسه تعتبر الختان عيد سيدي صغير يوم 6 طوبة، تاخد من 29 كهف لغايه 6 طوبة بالالحان الفريحي، بس تصوم الاربع والجمعه، لان الصوم الاربع والجمعه دول على مستوى الصوم الكبير، زي ما بيقول زي ما بتقول الدسقليه، وزي ما بيقول بتاع ده قوانين الرسل. تمام، الحاجه الوحيده ما فيهاش 4 جمعة والخمس، غير كده يبقى ده بالنسبه للختان. تحبوا ناخد تقديم المسيح الهيكل ولا تكتفوا بذلك؟ ها، تحبوا الساعه كام معاكم؟ 9 ايه؟ 9:30. يا راجل. طيب قدم يا استاذ جورج الحاجه، واحنا وهم وانت بتقدم احنا ايه نشرح برضو. بقول هو يعني الكورس طبعا هو كان مظبوط ان ربنا خلق السماء والارض في البدء، يعني ليها بدايه ليها زمن. طيب يعني كده مثلا يعني عرش الله برضو ان هو كان بيحمل الكروبين مخلوق برضو؟ لا، عرش الله السماوات اللي هي السماوات الثلاثة، سماء الطيور، سماء الأفلاك والفردوس. أما ملكوت السماوات اللي لم يدخله أحد إلا بعد الدينونة، ده منذ الأزل. والعرش أزلي، لكن الملائكة التي تشغله لكي تمجد الله مش أزلي، مخلوق. قبل ما يخلق حمله العرش، كان العرش محمول عليه. مش مهم يبقى محمول، وربنا يحتاج ان حد يعني يحمل له العرش. انا هي دي قصه يا شغلانه مش محتاج، تمام. بس ربنا نوع من المشاركه طبعا، مع طبعا الحذر انه حاملوا العرش نفسهم بيخبوا نفسهم من مجد ربنا، لانه ده بيبقى رهيب يعني. قبل انهم اعلى رتبه في السماء. طبعا نكمل حكايه تقديم المسيح للهيكل. اولا فيها كذا قصه، خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. ان العذراء الناس اللي بيقولوا احنا في العهد الجديد غير خاضعين للقانون بتاع 40 يوم و80 يوم لدخول الكنيسة، ماشي، غير خاضعين لل 40 يوم ولل 80 يوم لدخول الكنيسة. العذراء نفسها والدة الإله خضعت لهذا القانون، وده في العهد الجديد مش في العهد القديم. خضعت لهذا القانون، بعد 40 يوم جت قدمت المسيح للهيكل. التقدمه كانت مع الفتره تمام. ليه بعد 40؟ عشان بعد 40 للولد وبعد 80 للبنت. وطبعا معروف السبب، لان حواء اخطات اولا، لان نسبه الدم في الناحيه الطبيه في ميلاد البنت بيبقى اكتر. خلي بالك ودانك تبقى معايا، سيبك من الخشولة والحاجات دي، ماشي معايا. فجات الست العذراء ومعها يوسف النجار يقدموا ذبيحة لمين؟ واللي حاملينه هو اللي لازم يقبل الذبيحة. يا ايه ده يا عم، ده يعني شيء عجب. يعني انت جاي ست عذراء تقدم الذبيحة في الهيكل طاعة ربنا ومعاك ربنا نفسه؟ كانت ممكن الست العذراء تقول انا والدة الاله ما قدمتش ذبيحة، لان ابني هو اللي معايا، هو ايه، هو الذبيحة، ماشي معايا، ابني هو الذبيحة، فانا اقدم ذبيحة تاني ليه؟ مش كده؟ لو هي الحكاية زي بنظام اليومين دول، ابني هو الذبيحة الحقيقية فانا ما اقدمش ذبيحة، خلاص. فعشان كده جت الست العذراء تطيع قوانين الناموس العهد القديم والقوانين اللي هتبقى بعد كده. تقدمي يا ست عذراء معاكي بتاع ده عجل، ولا معاكي خروف، ولا كبش، لا لا لا، او تيس ماعز، تمام. تيس يعني تيس ماعز، ما حدش يفتكر ان التيس اللي هو الصور يعني، لا، تيس ماعز. لكن قدمت، ماشي معايا، الشكوى ولا بالشكوى، تقدمت الفقرة اللي هي زوج حمام او يمام. طب ليه زوج؟ زوج حمام ليه؟ ايوه، ذبيحه خطيه. الاثنين ذبيحه واحده، لكن في حاله غير اليمام او الحمام بنجيب مثلا اذا كان الخروف، كبش وغيره، الدهن يقدم او الشحم يقدم لله كله، والكتف اليمين والرجل اليمين والايد اليمين دي للكاهن وغيره. فبتقدم عن نفسها ذبيحه خطيه كانها اخطات الى الله، لان الميلاد في العهد القديم كان بيعتبر معاه دم وغيره، فبيعتبر نجاسة. فالست العذراء رغم انها والدة الاله لم تتكبر وتقول انا عايز الذبيح نفسه الحقيقي، ما روحش اقدم، لا، اقدم الذبيحة كأنها اخطأت وهي لم تخطئ، تمام. فقدم الذبيحة خطية، فذبيحة الخطية الجزء اللي هي بدل الشحم يبقى ايه، حمامة او يمامة، اللي بدل اللحم اللي هو ايه، اللي بيذبح برضو الحمامة الثانية اللي بياكلها في الغالب الكهنه الموجودين. اه بس دي 80 يوم ودي 40 يوم تمام؟ العدد في الوقت ده كانت مدركه يعني كل الادراك ان ده الاله طبعا. طب ايه يعني هت يعني تجزم عنه وهو الاله؟ لانها تطيع الناموس، تطيع وصايا ربنا وليس هي متالهه تمام. لان هي قالت بنفسها منذ الان جميع الاجيال تطوبني أنزل أعزاء عن، لأن الله صنع بي عجائب تمام. أنزل أعزاء عن الكراسي، الأعزاء دول الشيطان ويقصد بيهم اليهود المتكبرين مأمنوش بالمسيح والأمم المتكبرين، فعرفة هي مين. ولما إليصابات قالت لها من أين لي أن تأتي أم ربي إلي، هتبقى هي مش عارفة، مدركة، لكن نفذت متضعة لتنفذ القانون بتاع العهد القديم. والمسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل تمام. فإذا ده مثال للقانون الكنيسة، وهنشوف بقى القوانين اللي بعد كده جت بعد كده تؤكد هذا الكلام. كمل. المسيح نفسه كان بينفذ الناموس بالظبط كده. بعد كده مين بقى دخل في السكة بقى وهي بتقدم؟ دخلوا اتنين، حنا بنت فينوئيل وسمعان الشيخ، ودول كل واحد لهم قصه تمام. حنا كانت بقى لها 84 سنه ارمله، وقعدت مع جوزها 7 سنين، وبعد كده ما رضيتش تتزوج، عامله زي يهودت بس وسط سن 84. فربنا يبدو انها حب يعزيها، كان يبدو انها ملهمه، فروح ربنا قال لها روحي الهيكل هتلاقي اللي انت بتدوري عليه، المسيح المسيح داخله بيه انسان شكله كذا، انسان شكلها كذا، وبيقدم للهيكل. فشافت حنة بنت فينوئيل الحكايه دي، فمجدت ربنا وراحت تبشر في انحاء الهيكل كله ان اللي بيقدم هذا هو المسيح المسيح. وعشان كده الاباء يقولوا اسم على مسمى، حنة يعني حنان الله، فينوئيل يعني يرى الله، فهي رأت الله فعلا المتجسد تمام. وايه راحت بشرت بيه تمام. يبقى دي واحده من الوحدات. الشاهد الثاني سمعان الشيخ، لما بطليموس فيلادلفوس القرن الرابع قبل الميلاد او 284 قبل الميلاد في اسكندريه، عنده مكتبه ضخمه جدا، وحابب ان اليهود اللي بيصلوا باليوناني ما يعرفوش عبري يعرفوا لغتهم، وحابب يعرف كمان ان اللغه دي او كتابه في ايه، هو راجل مثقف. فجاب بعت للهيكل، فبعتوا له 72 عالم معاهم نسخه عبريه دقيقه جدا، فترجموا وكانوا متحررين، كانوا بتاع ده 7 من كل 6 اضربهم كده يطلعوا كام؟ 72. كانوا تقريبا في حدود 72. جم فعمل لهم ايه بطليموس، طبعا راجل عالم مش حاجه وبس، قعدهم في راكوتي اللي هي الاسكندريه، كانت جزيره ما فيهاش الامتداد اللي على البحر ده اللي حاصل حاليا، لان اسكندريه كل ما تضيق يروحوا رادمين جزء من البحر، حتى اني كنيسه المرقسيه كانت على البحر في يوم من الايام، فكل الردم ده عشان يوسع. المهم يعني فحط كل واحد لوحده وجنبه حارس ياكل يشرب ما اعرفش ايه عشان يقعد لوحده. ومين قال لنا الكلام ده؟ قال لنا الكلام ده بتاع يوستين الشهيد في حواره مع تريفو، يعني الكلام ده كان لسه موجود ايام يوستينوس الشهيد. اوبا الكلام ده خطير. وترجموا حاجات اليهود حاولوا يعني يغيروها، زي مثلا في سفر المزامير الرب ملك، ده عندك فين اللي موجود في العربي اللي عن العبري، لكن في الترجمه السمعينيه الرب ملك على خشبه، واضحه زي الشمس ان دي تخص المسيح. فقالها يوستين الشهيد، قال في حاجات حاولوا يخبوها او يترجموها ترجمه يعني ما تبينش ان هو المسيح، وده الكلام ده بتاع يوستين الشهيد. تمام. المهم فسمعان جاي بيترجم اشعياء 7، هل عذراء تحمل وتلد ابنا؟ هل هيضحك عليا بطليموس العذراء؟ اقول فتاه، اقول اي حاجه. فظهر له بقى رؤيه من ربنا، قال له لم ترى موتا حتى تشيء ترى هذا الشيء. في رساله اسمها رساله أريستوس الحارس، حاجه من ايام العصر الرسولي، فيها هذا الكلام، الحكاوه بتاعت سمعان الشيخ. فراجل كبير مسن، فلما شاف بقى، طبعا ده راجل بقى مترجم وربنا بقى يعني معرفه، فربنا قال له روح، اللي انا كنت بقول لك عليه موجود. فراح استأذن بحمله، قال له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام من إيه؟ الآن رأيت خلاصك الذي أعددته لمين؟ لجميع الأمة، مش لإسرائيل بس، أنت مخلص العالم كله. كتب يسوع المسيح ملك اليهود بالعبرية، اليهودية بالعبرية واليونانية والرومانية، اشمعنى يعني؟ عشان هو ملك عن العالم كله، فدى العالم كله. ما ايوه تمام. كل ده يعني هيتجلى اكتر للامم لان هم هيحبوه اكتر. المهم يعني طلعني بقى من رباطات الجسد لان تعبت. تمام. وقال للست العذراء انت يجوز نفسك سيف، اللي هو طبعا سيف الصليب يعني. تمام. ده طفل صغير عنده 40 يوم. لا هو فوق 300 سنه او كان 300 يعني. اللي اداله ان هو يعيش، اداله ان يقدر يشيل، يعني هيشيل حاجه بيبقى 40 يوم، ده حاجه يعني تشيليه بحاجه كده يعني. هو فعلا كان عاجز ولما شال المسيح فتح ابصر يعني؟ لا لا لا، هو كان طبعا الرؤيه عنده ضعيفه شويه. تمام. ده طبيعي، ده طبيعي يا جماعه، لانه ربنا يديكوا طول العمر، في كل بيكبر شويه بتجي له ميه بيضه، فطبعا دي بتخلي النظر يعني بالكاد بيبقى شايف، فاكيد جات له حاجه زي كده لو ناخدها من الناحيه الطبيه. فبالتالي ربنا حقق وعده معاه، فدول بنسموهم شهود الميلاد بالاضافه للرعا والمجوس والملائكه. دي كده فكره كده ايه مبسطه، لان برضو ساعات الحاجات دي بتهمل. طبعا احنا بنحتفل بدخول المسيح الهيكل في 8 امشير، مش كده؟ 8 ها 8 امشير. لان 2 امشير امبابولا، 8 امشير عيد دخول ده وعيد سيدي صغير. وربنا المجد لله دائما ابدا.